اللهم صلي وبارك على العربي الحبيب سيدي أمنا مكة والمدينة وجبل عرفات نادي محمد اللهم صلي وبارك على العربي الحبيب سيدي أمنا مكة والمدينة وجبل عرفات نادي محمد النبي محمد صل عليها عشاق سيدنا يا محمد صل عليها عشاق Oh. ترجمة نانسي قنقر.